بسم الله الرحمن الرحيم. لا زال كلامنا مستمرا بالنسبة للأحكام المترتبة على مسائل الصوم، ويمكن أن نعبر عن هذه الأمور المتعلقة بالصوم من قضايا الحلال أو ما شابه من الأمور السابقة. قدمنا أو آخر ما تقدم من الكلام هو مسألة حكم صوم الجاهل. هل أن الجاهل يبنى فيه على القضاء لو أتى بشيء من المقصرات في نهار الصوم جهلا، هل يحكم بفساد صومه فيجب عليه القضاء والكفارة، أو يحكم بصحة صومه، أو يحكم بعدم وجوب القضاء عليه ولا الكفارة، أو يحكم بالتصحيح عليه شيء عليه القضاء دون الكفارة، أو ما شابه؟ هذه كلها تقدم الكلام فيها في سورة أو إجمالها، وتقدم الكلام عنها مفصلا، وأشرنا لما هو صحيح أو ما هو المتصور في المقام. يقع الكلام الآن بالنسبة إلى مسألة الكفارة. من أفطر في نهار شهر رمضان متعمدا قلنا وجب عليه القضاء والكفارة. أما القضاء فواضح الكلام في الكفارة. ما هي الكفارة الواجبة عليه؟ الكفارة الواجبة عليه إما أسف رقبتين أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام 60 مسكين. الكلام في أن هذه الكفارة التي تجب عليه هل تجب عليه على نحو الترتيب، بمعنى أولا أسف رقبة فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يجد فإطعام 60 مسكين، بمعنى أنه لا ينتقل إلى الكريم إلا بعد فقدان الأول، أم أن المطالبة به وكفارة فهو وهي أحد هذه الأمور الثلاثة، بمعنى أنه مخير في الإتيان بأي واحد من هذه الأمور الثلاثة، إن شاء أتى بكفارة بعشق رقبة، وإن شاء أتى بإطعام 60 مسكين، وإن شاء أتى بصيام شهرين متتابعين. ومن الواضح أنه إذا قلنا بكونه مخيرا بين الموارد الثلاثة فهذا يعني أنه يمكنه الاتيان بأي واحد من هذه الثلاثة مع وجود أي شيء، مع وجود الأمر الآخر، يعني مع وجود عشق الرقبة، إلا أننا في نفس الوقت نقرر أن بإمكانه أن يقوم بصيام شهرين متتابعين، مع وجود إطعام 60 مسكين، إلا أننا نقرر في نفس الوقت أن بإمكانه الإتيان له عشق الرقبة، بخلاف على الأمر الأول أن سوف نلتزم بأنه لن ينتقل إلى الحالة الثانية وهي مثلا صيام شهرين متتابعين إلا بعد فقدان لعشق الرقبة، لن تصل النوبة إلى إطعام 60 مسكين إلا بعد فقدان صيام شهرين متتابعين. في المسألة خلاف بين أصحابنا ينقسمون إلى قولين. القول الأول وهو قول مشهور أصحابنا أن كفارة الإفطار في نهار شهر رمضان عبارة عن كفارة تخيير يكون المكلف فيها مخيرا بين عشق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام 60 مسكين. وخالف هذا القول أو القول الثاني ما التزم به السيد المرتضى رحمه الله وابن أبي عقيل العماني قدس الله نفسه، من أن كفارة الإفطار في نهار شهر الصوم عبارة عن كفارة ترتيب، فيجب عليه أولا عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام، فإن لم يجد فإطعام. منشأ الخلاف بين الأقوال أو بين القولين اللذين ذكرناهما يعود إلى الخلاف الموجود في الروايات، حيث أن الروايات عندنا على طوائف يهمنا منها ما أفاده المصنف، وهما عبارة عن طائفتين. الطائفة الأولى ما دلت على أن الإفطار في نهار شهر رمضان تستوجب الكفارة التخييرية، وهي عبارة عن صحيحة أن عبد الله بن سنان الواردة في الباب 8 من أبواب ما يمسك عنه الصائم الحديث الأول. محمد بن يعقوب الكليني عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن محبوب عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل أفطر في شهر رمضان في رجل أفطر من شهر رمضان متعمدا يوما واحدا من غير عذرين قال يعتق نسمة أو يصوم شهرين متتابعين أو يطعم 60 مسكينا فإن لم يقدر تصدق بما يطيق. حيث أن المستفاد من الرواية بالتعقيد بكلمة أو أن المقام مقام تأخير يعتق أو يصوم أو يطعم فإنها وجود أو ظاهر في أن المقام مقام تأخير لأنه إن شاء أن يفعل هذا أو شاء أن يفعل هذا أو شاء أن يفعل هذا على حد سواء من دون تمييز لواحد على البقية أو على الأخر. هذا بالنسبة إلى صحيحة عبد الله بن سنان وهي تامة سندا وتامة الآن على المدعي. مقابل صحيحة عبد الله بن سنان عندنا صحيحة علي بن جعفر في الواردة في نفس الباب في الحديث رقم 9. علي بن جعفر في كتابه عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال: سألته عن رجل نفح امرأته وهو صائم في رمضان ما عليه؟ قال: عليه القضاء وعتق رقبه فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا فإن لم يجد فليستغفر الله. تقريب دلالة هذه الرواية على المدعى من خلال الفاء حيث أن الفاء دالة على التعقيد فقوله مثلا عليه القضاء وعتق رقبة فإن لم يجد مضافا إلى التعبير بكلمة الفاء جاءت كلمة يجد يعني فصارت العبارة بمثارة النص تقريبا فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين فإن لم يستطع فيطعم يعني كأن القضية أخذت جانب له العجز عن السابق لكي تصل النوبة لله فإن لم يجد عتق رقبة فإنه ينتقل حينئذ إلى الصيام فإن لم يستطع القيام بمسؤولية الصيام انتقل حينئذ إلى الإطعام فتكون الرواية ظاهرة حينئذ في التركيب وأنه لا ينتقل لله إلا بعد ذلك. بناء على هذا سوف تكون هذه الرواية معارضة لصحيحة عبد الله بن سنان. قبل أن تكون المعارضة لربما يستشكل مستشكل على هذه الرواية من حيث السند فيقول لأن هذه الرواية ضعيفة سندا وذلك لأن شيخنا الحر صاحب الوسائل يروي هذه الرواية من كتاب علي بن جعفر ولم يذكر في الفوائد في نهاية المجلد 30 لم يذكر هناك حينما عدد طرقه إلى الكتب طرقه إلى كتاب فلان إلى كتاب فلان إلى كتاب فلان إلى كتاب فلان لم يذكر طريقه إلى كتاب علي بن جعفر وما دام لم يذكر طريقه إلى كتاب علي بن جعفر فهذا يعني أن المقام مقام إرسال يمنع من قبول الرواية ودخولها دائرة الحجية لعدم معرفتنا الرواة ما بين شيخنا الحر وما بين علي بن جعفر رضي الله تعالى عنهما. عادة يعالج هذا الإشكال بما جاء في كلمات السيد الصدر رضي الله تعالى عنه وربما موجود في كلمات غيره وهو أن الشيخ الحر وإن كان لم يذكر جميع الطرق لكنه أصاد قاعدة كلية بأن له طريقا صحيحا إلى الشيخ الطوسي في كل ما رواه عن الشيخ وللشيخ الطوسي طريق معتبر إلى جميع الموارد التي نقل عن الشيخ الحر فمن خلال نظرية التعويض نعمل إلى تعويض المقام فنعوض ما بين طريق الشيخ الطوسي طريق الشيخ الحر وطريق الشيخ وطريق علي بن جعفر المرسل فنقول عندنا حد أوسط وهو الشيخ الطوسي لأن الشيخ الطوسي له طريق معتبر إلى طريق إلى كتاب علي بن جعفر وفي نفس الوقت الشيخ الحر له طريق معتبر الى كتاب الى كتب الشيخ الكوسي المروية. فمن البعيد ان لا يكون للشيخ الحر طريق الى كتاب علي بن جعفر بواسطة الشيخ الكوسي، فيثبت ان للشيخ الحر طريقا الى كتاب علي بن جعفر يمر بواسطة الشيخ الكوسي، فيثبت عندها ان الرواية مسندة غير مرسلة. الى المقدار دوابة في كلام واضح. أقول هذا العلاج في نفسه صحيح، لكن المشكلة تكمن في قضية أخرى. يعني لو كان الكتاب الموجود بأيدينا غير كتاب علي بن جعفر لكان هذا العلاج صحيحا وبنينا عليه. وقد سمعتم منا غير مرة أن نظرية التأويل في نفسها نظرية صحيحة، لكن المشكلة في علي بن جعفر، مو بشخص علي بن جعفر، في كتاب علي بن جعفر. كيف؟ صحيح للشيخ الكوسي طريق معتبر إلى كتاب علي بن جعفر، وصحيح للشيخ الحر طريق معتبر إلى الشيخ الكوسي. لكن الكلام في أن الكتاب الذي نقل من شيخنا الحر هل هو كتاب علي بن جعفر الذي ثبت أن للشيخ الكوسي طريقا إليه أو لا؟ ليش نقول الكلام على أساس أن هذا الكتاب إنما وصل لشيخنا الحر بالوجادة، وقد اختلف هو ومعاصر غواص بحال الأنوار، مع أنهما كلاهما وجد هذا الكتاب وما متعاصرين وجد نفس الكتاب. شيخنا المجلسي رضي الله تعالى عنه أصر بأن هذا الكتاب هو كتاب نوادر الحكمة إلى الأشعري محمد بن يحيى، بينما شيخنا الحر أصر على أن الكتاب عبارة عن كتاب علي بن جعفر وهو كتاب المسائل المعروف. حينئذ لا يحصل لنا جزم بأن هذا هو كتاب علي بن جعفر، لربما بأننا لو اطلعنا على الكتاب لاحتملنا احتمالا ثالثا، فبالتالي لا نجزم بأن هذا هو كتاب علي بن جعفر الذي للشيخ الكوسي طريق إليه. وما دمنا لا نجزم بذلك لا ينفعنا هذا التأويل في المقام، بل لا بد أولا من الجزم بأن هذا هو كتاب علي بن جعفر ثم يمكن التعويض. يعني التعويض مرتبة متأخرة بعد المرتبة الثانية، والكتاب ليس بأيدينا، ومع وجود اختلاف الشيخ المجلس وهو معاصر الحر وواجد الكتاب معه، فهذا لأمران أو عدة أمور لو جمعناها أكثر تكون سببا مانعا من الاطمئنان والجزم بكون الكتاب الموجود هو كتاب علي بن جعفر. ومع عدم الجزم بذلك لا ينفعنا التعويض، فتبقى الرواية ضعيفة السند على حالها، ومع كون الرواية ضعيفة السند لا تصلح حينئذ لمعارضة صحيحة عبد الله بن سنان التي دلت على التخيير، فلا معنى للقول بأن المقام مقام معارضة. قد يقال لا، نحن نطبع ونجزم بأن المقام مقام كتاب علي بن جعفر ونجزم بأن هذا هو كتاب، قد يكون هذا، فسوف تكون الرواية حينئذ معتبرة نزلت صحيحة. عندها تقع المعارضة بين رواية ابن سنان عبد الله وبين رواية علي بن جعفر، يمكن الجمع بينهما جمعا عرفيا، فيقال بأننا نحمل رواية علي بن جعفر على الاستحباب، يعني أن الأفضل أن تكون الكفارة في هذه الكيفية: عتق رقبة فإن لم يجد فإطعام، فإن لم يجد فله فصيام، فإن لم يجد فإطعام، فيوفق بينهما حينئذ، فتحمل هذه على تلك بالاستحباب، خصوصا أن رواية علي بن جعفر ظاهرة ورواية له عبد الله بن سنان الناس، فيكون من باب حمل النص على الظاهر، ويكون مؤداها الاستحباب حينئذ لن له في الوجود. إن أبيت عما ذكرناه وقلت بأن المقام ليس مقام نص وظاهر، بل إن صحيحة علي بن جعفر أيضا نص في لزوم التركيب، فعندها تكون المعارضة بين النصين مستقرة ومع استقرار المعارضة نعمل إلى المرجحات. أول المرجحات وهو الكتاب العزيز لا يمكن التمسك به في المقام لعدم وجود ما يشير إلى ذلك، فعندها سوف نعمل إلى المرجح الثاني وهو مخالفة العامة أو موافقة التقية. نجد أن صحيحة عبد الله أن صحيحة علي بن جعفر موافقة للعامة أو موافقة للتقية، فعندها نرفع اليد عنها ونقدم صحيحة عبد الله بن سنان الدالة على التخمية. إن أبيت عن ذلك وقلت بأنه لا يمكن حمل رواية علي بن جعفر على التقية، فعندها لا مناص من الالتزام باستقرار المعارضة، ومع استقرار المعارضة وعدم وجود ما يجري الترجيح يتساقطان، سوف يكون المرجع حينئذ العاصي. يدور الأمر بين اعتبار قيد زائد في الكفارة وعدم الكفارة، إما حفظ أو صيام أو له أطعام، فيدور الأمر بين اعتبار قيد زائد في الكفارة بأن يكون على نحو الترتيب أو لا، يعني نشك في اعتبار قيد زائد. الشك في القيدية أو في الجزئية مجرى لأصالة البراءة والتأمين، فتجري البراءة حينئذ عن اعتبار قيد زائد في الكفارة، ومع جريان البراءة عن اعتبار قيد زائد في الكفارة يثبت حينئذ أن الكفارة كفارة تقييم. فإذا على جميع الاتجاهات، سواء قلنا بالجمع العرفي أم قلنا باستقرار المعارضة وترجيح ما دل على التقييم، أم قلنا بعدم وجود المرجح واللجوء للتساقط، فالرجوع للأصل العملي يقضي أيضا التخيير. فعلى جميع الاتجاهات والمجالات البناء على التخيير بالنسبة إلى الكفارة. واضح إن شاء الله. هذا كله بالنسبة إلى ما كان الإنسان متمكنا من أداء الكفارة. أما إذا عجز من وجبت عليه الكفارة بحيث عجز عن أن يأتي بأي شيء منها لعدم استطاعته الإتيان بأي فرد من الأفراد الثلاثة، فحينئذ هل تسقط عنه الكفارة؟ نقول نعم تسقط عنه الكفارة، لكنه يطالب بالبدل، والبدل ما هو؟ البدل هنا عبارة عن الاستغفار، فعليه حينئذ أن يستغفر، ويكفي أن يتحقق الاستغفار منه مرة واحدة فيقول أستغفر الله وأتوب إليه، فإذا حقق ذلك كان ذلك كافيا. يدلنا على ذلك صحيح علي بن جعفر بناء على مختار المصنف التي قدمناها، حيث جاء في ديره التالي: فإن لم يجد فليستغفر الله، فإنها دالة على أنه في حالة العجز ينتقل إلى البدن وهو الاستغفار. إنما الكلام لو كان غير متمكن من أداء الكفارة في آن ثم استغفر وتمكن منها بعد ذلك في آن آخر، فهل أن هذا يستوجب سقوط الكفارة عنه بالاستغفار الذي صدر منه، أم أن الاستغفار الذي صدر منه كأنه كان بمثابة أداء آني لمن لن يستمر به له العاج؟ يقول المصنف: إذا عجز من وجبت عليه الكفارة عن أدائها فانتقل إلى الاستغفار مثلا، ثم تجددت عنده القدرة على أداء الكفارة، وجب عليه حينئذ الإتيان بها. مثلا تمكن من عتق رقبة وجب عليه، تمكن من صيام شهرين متتابعين وجب عليه، تمكن من الإتيان بإطعام 60 مسكين وجب عليه. ما هو دليلكم على ذلك؟ أقول دليلنا التالي: نحن نشوف في إجزاء الاستغفار عن الكفارة بعدما تمكن المكلف من أدائها، وذلك لأن البدل إنما يكون مجزيا عن المبدل منه لو كان المبدل منه موقتا، فلأجل أن لا يضيع زمان التوقيع نأتي بالبدل. مثلا لو دار الأمر بين الصلاة بين ترك الصلاة وبين الصلاة بالماء بالتيمم عفوا. نقول لما كان المبدل منه وهو الصلاة بالطهارة المائية موقتا بحيث لو لم توقع في هذا الوقت لضاعت وانتهى وقتها، نقبل بإجزاء البدل عوضا عن المبدل منه، فالإتيان بالبدل يكون مجزيا عن المبدل منه ولا مانع منه، هذا إذا كان موقتا. فعندها يقال بأن البدل يكون وافيا بكل ما يشتمل عليه المبدل منه من الملاكات والمصالح وما شابه. أما لو كان المبدل منه كما في مقامنا غير موقت لوقت خاص ولا لزمان فوري، بل وقته يستمر ما دام العمر، فهذا يعني أن الانتقال إلى البدل وإجزاء البدل عن المبدل منه متى يكون حال كون العجز عن المبدل منه استمراريا. أما لو لم يكن العجز عن المبدل منه استمراريا بحيث تجددت القدرة عند المكلف، فهذا يكشف عن عدم تحقق موضوع البدل أصلا وعدم تعلق الأمر به من البداية، وإنما تصوره الإنسان من تعلق الأمر بالبدل تصور خيالي وهمي وليس تصورا واقعيا، فلا يمكن الالتزام به حينئذ. الله يقع الكلام فيه بعد ذلك في فرع آخر خارج الكفارة، وهو يريد أن يتعرض الآن إلى الموارد التي لو أصر فيها الإنسان لظلمتين أو تنازل ظنا من بقاء الليل شكا مثلا أو يقينا أو أفضل يعني أفضل أو لا استمر في تناول المفطر ظنا منه عدم طلوع الفجر شكا أو يقينا، ما هو الحكم؟ يعني يريد يتعرض إلى الموارد التي يجب فيها القضاء دون كفارة أو لا يجب فيها قضاء أصلا، فأشار إلى التالي. أولا قال إذا كان المكلف شاكا في أن الفجر قد طلع أم لا، هو يعلم بأن الليل لا زال باقيا أو بأن الليل كان باقيا، يشك الآن في أن الفجر هل طلع أو أن الفجر بعد لم يطلع، ففي هذه الحالة حالة الشك بطلوع الفجر هل يجوز له تناول الطعام أو الشراب أو لا يجوز ذلك؟ يقول المصنف ما دام شاكا في طلوع الفجر يجوز له تناول الطعام والشراب والحالة هذه، وذلك تمسكا بالاستصحاب. طبعا يمكننا أن نتمسك بالاستصحاب بتقريبين، التقريب الأول أن يكون الاستصحاب استصحابا موضوعيا، بمعنى أننا سوف نستصحب الموضوع، لأن موضوع جواز الأكل ما هو؟ بقاء الليل، فهذا على يقين سابق من بقاء الليل، شك لاحق في طلوع الفجر يستصعب بقاء الليل على حاله، فيلزم من ذلك جواز تناول الطعام والشراب، لأن الليل بعد لا زال باقيا بمحفظة الاستصحاب، الاستصحاب موضوع له الجواز موضوع جواز الأكل وهو بقاء الليل. وقد نستصحب استصحابا حكميا للتقييم الثاني بأن نقول هذا المكلف كان يجوز له الأكل، يشك الآن في انتفاء الجواز أو حرمة الأكل، يستصحب بقاء جواز الأكل من التفريق، فيكون من باب الاستصحاب الحكمي. طبعا هذا بناء على جريان الاستصحاب في الشبهات الحكمية، أما لو قلنا بعدم جواز بعدم جريان الاستصحاب في الشبهات الحكمية وفي نفس الوقت لم نقبل جريان الاستصحاب الموضوعي، فعندها سوف نرجع إلى الاستيلاء أصالة البراءة، لأننا كنا على يقين، لأننا نشك الآن في حرمة الأكل علينا من عدمه، مقتضى أصالة البراءة الجريان والتأمين عن المانعية، وبالتالي يقال بجواز الأكل فينا إذن. فرض كفر. بناء على الالتزام بجريان البراء او بجريان الاستصحاب بتقريبين سابقين لا معنى للقول انه في كثرة الشك بان الفجر قد طلع او لم يطلع يجب على الانسان ان يمسك ويمتنع عن الاكل من باب المقدمة العلمية كي لا يتحقق طلوع الفجر عليه وهو يتناول الطعام. هذا بالنسبة ما اذا كان شاكا. اما لو تناول الطعام وانكشف بعد ذلك ايضا في الصورة السابقة تناول الطعام كان شاكا في طلوع الفجر تناول الطعام انكشف بعد ذلك ان الفجر قد طلع فحينئذ هل يجب عليه القضاء او لا يجب عليه القضاء؟ اقول تارة نلحظ مقتضى القاعدة وتارة نلحظ في النص الخاص. اما مقتضى القاعدة فنقول بان المكلف مطالب بايجاد الصوم من هذا الحد الى هذا الحد، يعني من المبدأ الى المنتهى، من طلوع الفجر الصادق الى غروب الشمس، وما دام قد تناول الطعام بعد طلوع الفجر فهذا يعني ان الصوم المطلوب منه تحقيقه في المقام لم يوجده خارجا. ليه؟ لانه لم يجتنب المفسر خلال هذه الفتره الزمنيه المقرره من طلوع الفجر الى طلوع الشمس، فيكون حينئذ قد فوت الواجب وهو الصوم. وما دام قد فوت الواجب وهو الصوم سوف يستوجب ذلك منه قضاء الصوم. قل لا لم يفوت لانه قد استند الى حجة الاستصحاب مثلا او البراءة. قلت بان الاستصحاب والبراءة ينفعاني حتى في هذا المقام في عدم ترتيب الاثر التكليفي عليه، ولذلك هو غير ماتوب، وترتيب الاثر الوضعي وهو القضاء. يعني ان الاستصحاب بتقريبه والبراءة لا يجرياني شيئا لنفي الحكم الوضعي، وانما ينفعاني فقط في خصوص نفي الحكم التكليفي، فلا يكون ماتوما ولا يكون مرتكبا لخطأ، وانما يكون مطالبا بالقضاء. فبناء على هذا سوف نلتزم بانه ملزم بالقضاء. اقول هذا بحسب القاعدة. يقول المصنف الا اننا نرفع اليد عن مقتضى القاعدة بموثقة سماعة المذكورة في المد وهي الواردة في الباب رقم 44 مما يمسك عنه الصائم حديث رقم 3. محمد بن يعقوب الكلي عن محمد بن يحيى عن احمد بن محمد عن عثمان بن عيسى عن سماعة بن مهران قال سألته قلنا غير مرة أن الإغمار من مثل سماعة غير ظاهر من البيانات الثلاثة التي ذكرناها، وغير ذلك قلنا لسماعة خصوصية يمتاز بها على البقية، وهي أن سماعة منشأ الإغمار في روايات التقصير، لأن المستفاد أن سماعة كان يعرض على الإمام عليه السلام عدة مسائل كان صاحب الوسائل أو له أصحاب الكتب قطعوها فصارت يعني الكيفية. سألته عن رجل أكل أو شرب بعدما طلع الفجر في شهر رمضان فقال إن كان قام فنظر فلم ير الفجر فأكل ثم عاد بعدما أكل فرأى الفجر فليتم صومه ولا إعادة عليه، وإن كان قام فأكل وشرب ثم نظر إلى الفجر فرأى أنه قد طلع الفجر فليتم صومه ويقضي يوما آخر لأنه بدأ بالأكل قبل النظر عليه. أقول المستفاد من موثقة سماعة التفصيل بين حالين: الأول من راعى الفجر ثم تبين خطأه فلا شيء عليه، من لم يتبين الفاجر ولم يراعه وتبين بعد ذلك خطأه فعليه قضاء ذلك اليوم. فإذا بمقتضى موثقة ما نرفع اليد عن القاعدة التي قررناها قبل قليل من لزوم القضاء بقول المطلق، ونفصل بين من راعى ومن لم يراعي، وعليه نلتزم في الأول بعدم وجوب القضاء وفي الثاني بالقضاء. يعني الأول سوف نعامله تقريبا معاملة من تناول المفصل في نهار الصوم نسيانا، رزق ساقه الله إليه. يقع الكلام بعد ذلك في أنه إذا كان المكلف في الحالة السابقة لم يحصل له علم بطلوع الفجر، بل لا زال باقيا مع أنه راعى الفجر والسفر، إلا أنه لا زال باقيا على حالة الشر، نقول أيضا تناول المفطر ثم بعد ذلك تبين أن الفجر قد صلى، قلنا بأنه لا شيء عليه تمسكا بالاستصحاب بتقريبه الموضوع والحكم وإجراء لأصالة البراءة أيضا لو لم نقبل بجريان الاستصحاب كما ذكرنا. يقع الكلام بعد ذلك في الفرع الثاني. قبل قليل كان الكلام في من لم يراعي طلوع الفجر، الآن الكلام في قضية الغروب وهو الفرع المعاكس. إذا كان الصائم شاكا في تحقق الغروب الذي هو نهاية الصوم النهاري فلا يجوز له الإفطار حينئذ حتى يجزم بدخول الغروب، هكذا أقال المصنف. الكلام فيما هو الدليل على ذلك، الدليل على ذلك أمور ثلاثة أو أمران، الأول الاستصحاب بتقريبه، الثاني قاعدة الاستصحاب. أما التقريب الأول للاستصحاب فهو التمسك باستصحاب الموضوع، حيث أن هذا كان على يقين من النهار، شك في انتهاء النهار ودخول الليل يستصحب بقاء النهار على حاله، فلا يجوز له حينئذ الافطار، ذلك لان الافطار مناط بدخول الليل ومقتضى الاستصحاب بقاء النهار. او ان التقريب الثاني يتمسك بالاستصحاب الحكمي بالتقريب الثاني، ان هذا على يقين من عدم جواز تناول شيء من الطعام الان أو قبل قليل، يشك الآن في جواز تناول الطعام من عدمه، يستصحب بقاء عدم الجواز على الحالة السابقة ما دامت أركان الاستصحاب متوفرة. التقريب الثالث الأمر الثاني أو الأمر الثالث وهو التمسك بقاعدة الاعتبار اليقين، هذا الإنسان ذمته مشغولة بالصوم من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، يشك الآن في أن الشمس قد غربت أم لا، إذا عنده اشتغال يقيني مطالب بالاستمرار، لأنه لو أفطر الآن حال الشر لم يتحقق الفراغ اليقيني، لأن الاشتغال اليقيني يقتضي الفراغ اليقيني، فلا بد من إحراج غروب الشمس كي يحرم فراغ ذمته مما اشتغلت به، فما لم يحرز غروب الشمس لا يحرز فراغ الذمة، وبالتالي لا يتحقق حينئذ انتفاع التكليف او ارتفاع التكليف من ذمته. في الفرع السابق وهو اذا كان الصائم شاكا، افطر الصائم إذا كان شاكا في دخول الليل ومع ذلك أفطر وتبين بعد ذلك عدم دخول الليل، وجب عليه القضاء والفطران. أما وجوب القضاء فواضح لكونه فوت موضوع التكليف الذي هو صوم نهار رمضان، فلا بد من قضاء حينئذ. وأما الكفارة فإننا نقرر بعدما ثبت كونه مفطرا في النهار بمقتضى الأصل استصحاب بقاء النهار، فإننا نحرز حينئذ بالوجدان أنه متعمد، فنحرز التعمد بالوجدان وبطلان الصوم بالاستصحاب، فبضم الوجدان إلى التعمد إلى الأصل نصل إلى وجوب الكفارة عليه حينئذ. صار واضح؟ إن شاء الله كلامي واضح. يقع الكلام بعد ذلك في فرع آخر وهو نفس فرعنا السابق. تناول المفسر ظنا منه عدم دخاله دخول الليل، شك في دخول الليل من عدمه، قلنا تناول المفسر بان عدم دخول الليل بينا حكمه. نفس الفرع السابق شك في دخول الليل من عدمه، يعني لم يحرم دخول الليل، ومع ذلك تناول المفسر ثم تبين دخول الليل وقت تناوله المفسر، فحينئذ نحكم بصحة صومه، وذلك لأن المفروض أنه مطالب بأداء الصوم في فترة محددة من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، وقد تحقق ذلك منه، ما دام قد تحقق ذلك منه فذمته فارغة مما اشتغلت به من التكليف، لكن تناوله المقصر مع عدم إحرازه دخول الليل يستوجب تجريا منه على المولى، ولذلك نقرر بأن هذا يكون متجريا فقط إذا قلنا باستحقاق المتجري العقاب يكون له عقاب يوم القيامة، وإلا صومه صحيح وذمته قد فرغت مما اشتغلت به ولا شيء عليه. صار واضح إن شاء الله. هذا إذا بالنسبة إلى هذا الفرع. أخيرا أشار المصنف إلى مسألة فاقد النية، فذكر بأن المكلف قدمنا فيما مضى لا بد للمكلف من قصد القربة أو نية قصد القربة في الصوم، بناء على هذا لا بد من توفر هذا الأمر وهو النية. إذا نوى الصائم قطع نية الصوم فحينئذ هل يحكم بفساد صومه أم بصحته؟ نقول إذا نوى الصائم قطع نية الصوم فسد صومه حتى لو لم يأتي بشيء من المفسران، وهذا الذي يعبر عنه في كلمات التقاء بنية القاطع مقابل نية القاطع، وهي ما إذا تناول نافذة نوى إذا عزم على تناول شيء من المفسرات فإنه يسمى بنية القاطع. هنا نية القاطع، إذا نوى الصائم قطع نية الصوم قلنا فسد صومه حتى لو لم يأتي بشيء من المفسران. يدلنا على ذلك أن الإنسان أو أن المكلف أو الصائم مطالب بالإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس قربة إلى الله تعالى. هذه النية مقومة لحقيقة الصوم وماهيته، بحيث أن الإخلال بها يستوجب عدم تحقق المأمور به الذي هو الصوم، وبالتالي يبنى على عدم تحقق المأمور به، فلا تكون ذمته فارغة مما اشتغلت به من التكليف، ومع عدم فراغ ذمته مما اشتغلت به من التكليف يحكم حينئذ بأنه ملزم بقضاء هذا اليوم. هل يطالب أداء الكفارة؟ نقول لا يطالب بأداء الكفارة، وذلك لعدم تحقق موجب الكفارة الذي هو عبارة عن الإتيان بأحد المفسرات عن عمد واختيار، وفرضنا أنه لم يأتي بشيء من ذلك فلا يترتب عليه أثار. واضح إن شاء الله. آخر ما نتعرضه في حديثنا هذا اليوم هو ذكر المصنف بأنه مما يعتبر توفره في من يود أن يصوم صياما تطوعيا ألا تكون ذمته مشغولة بصوم واجب من قضاء مثلا، فلو كانت ذمته مشغولة بصوم واجب كالقضاء على سبيل المثال فحينئذ سوف لن يصح منه صيام التطوع. يدلنا على ذلك صحيحة الحلب التي ذكرها المصنف في الماثل، وهي واردة الباب 28 من أبواب أحكام شهر رمضان المبارك حديث رقم 5. محمد بن يعقوب الكليمي عن محمد بن يحيى عن احمد بن محمد عن محمد بن اسماعيل عن محمد بن الفضيل. قد يقال بان محمد بن الفضيل مورد للكلام لكن ذكرنا غير مره لانه لا مانع من البناء على اعتباره. رواياته. عن ابي الصباح الكناني قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل عليه من شهر رمضان أيام أيتطوع؟ فقال: لا، حتى يقضي ما عليه من شهر رمضان. دلالتها على المدعى واضحة، لا تحتاج إلى مزيد بيان كما لا يحصل. طبعا أيضا يمكن تعدية الحكم بحسب ما هو الموجود من الأدلة إلى ما إذا كان عليه صوم واجب بنذر، أو ما إذا كان عليه صوم واجب بكفارة. نعم، لو كان عليه صيام واجب نتيجة استئجار، يعني هذا ممن يستأجر أو يستأجر للصيام، فإن الكون ذمته مشغولة بصيام واجب للاستئجار لا يمنع من الالتزام أو لا يمنع من تطوعا. فيجوز له لو كانت ذمته مشغولة بصلاته جنبه صيام إجارة أن يقوم مستحبا إلى إشفار. يقع الكلام بعد ذلك في حكم جديد أو حكم آخر، وهو حكم الشيخ والشيخة. الشيخ والشيخة هل يجب عليهم الصوم أو لا يجب عليهم الصوم، أو يفصل بينما إذا كان إتيانهما بالصوم لا يوجب حرجا عليهما، وبينما إذا كان إتيانهما بالصوم يوجب حرجا عليهما؟ هذا كله ينطلق أو يبدأ من خلال تفسير الآية القرآنية، وما هو المستفاد منها يأتي عليه الكلام إن شاء الله في البحث القادم. والحمد لله رب العالمين. بالنسبة لما يكون مشروع في المبعث